انا عملت حلقة بخصوص كلام حضرتك على الدفاع عن المشايخ والعلماء. الحلقة اسمها الحويني يمثلني، يعقوب يمثلني، حسان يمثلني. وفي حلقة كمان عملتها الاسبوع ده بمناسبة قول حضرتك نفسي نرجع لربنا زي زمان، كيف نعيد قلوبنا لدين الله، كيف يحنو يحيى بذكر الله وأصبحنا هيئة فقط ومنظر فقط. فعملت حلقة اسمها نفسي أرجع زي زمان. ربنا يتقبل منا ومن حضرتك يا رب.